بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. لما بين مصنف رحمه الله في الدرجة الثانية من القدر، وهي المشيئة والخلق، بأن ما يحدث في هذا الكون بمشيئة الله، وأن الله هو خالقه وموجده سبحانه، بدأ يبين لك الآن ما قد اشتبه على بعض المنحرفين، فقال: القدر ما يقع من الأمور مقدرا هو بمشيئة الله وخلقه، والله سبحانه جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكن قدرة العبد ومشيئته تحت قدرة الله ومشيئته. فليزيل عنك تلك الشبهة ويرسخ ذلك في معتق في قلبك، ليقول لك أن الإيمان بالقدر، وهو أن الله خلق كل شيء وشاء كل شيء، وهو الذي شاء سبحانه وقوع ذلك الأمر، فلا يعني ذلك أن مالك اختيار أيها العبد، لا، قال لك اختيار ولك قدرة ولك إرادة، لكن كل ذلك تحت قدرة الله وتحت مشيئته. لهذا قال: والعباد فاعلون حقيقة، يعني انتبه، لا تظن أن المرتبة الثانية والثالثة من القدر تسلبك الفعل، بمعنى لا تقل لن أصلي لأن ما لي إرادة. فلو قال لك، لو قلت لشخص صل، قال الله ما أستطيع، نقول لا. المصنف هنا يرد على ما يقول مثل هذا: والعباد فاعلون حقيقة، فلك فعل ولك إرادة. ولو قلت لشخص لماذا تفعل هذا الذنب كترك الصلاة أو شرب الدخان نحو ذلك، نقول ادعي لهذا غصب عني، نقول لا. هنا يرد على المصنف على ما يقول مثل ذلك وسيأتي. لذلك قال: لا، والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة وإرادة، كما سيأتي. فلك قدرة ولك إرادة، تستطيع أن تترك ذلك المنكر، فاقلع عن ذلك المنكر. فأنت لك قدرة ولك اختيار ولك إرادة، فلا تحتج بمثل ذلك. فقد احتج بمثل قولك المشركون، حيث قالوا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله قال عنهم: كذلك كذب الذين من قبلهم، هم ظلمهم، كذا كذب الذين من قبلهم. فأخبر الله أنهم كاذبون في دعواهم هذه، فلا يحتج بالقدر على المعصية. لهذا قال: والعباد فاعلون حقيقة، كما أنهم يفعلون الطاعة كذلك يفعلون المعصية بإرادتهم واختيارهم وقدرتهم. والله عز وجل قدرته وإرادته فوق ذلك، لكن لهم اختيار، لم يسلبوا. فقالوا: العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. لهم قدرة وإرادة، والله خالق أفعالهم. لذلك قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، فخلق أفعالهم وخلق أعمالهم. فإيجادها هو إيجاد خلق من الله سبحانه، وللعبد فعل. يعني إذا قيل: ما الذي يحرك هذه اليد؟ نقول: الذي خلق ذلك هو الله، والفعل هذا من العبد، فالفعل هذا بقدرة الله. واضح؟ فهذا الفعل من خلق الله له وتكوينه وإيجاده وجعل السبب للعبد. فالله هو الذي خلق، والذي فعل هو العبد. فنسبة الفعل للخالق والعمل للمخلوق. لذلك قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، خلق أيضا أعمالكم. ثم قال: والعبد هو المؤمن والكافر. يعني كما أن العبد كما قررنا لك أن المخلوق له إرادة واختيار ومشيئة، فإذا رأينا رجلا مؤمنا نقول هذا مؤمن، والعبد هو المؤمن والعبد هو الكافر. لماذا نقول مؤمن وكافر؟ لأن له إرادة وقدرة، فلو لم يكن له قدرة وإرادة ما نقول مؤمن وكافر، مجبور. لكن والعبد بأفعاله يكون مؤمنا وبأفعاله يكون كافرا. قال والعبد حقيقة هو المؤمن وهو الكافر، فهو المصلي حقيقة، هذا الذي أمامنا. فتقول صلى زيد، زنى زيد، صام زيد، فالفاعل من هو؟ العبد. وهو يقرر لك أن العبد هو اللي يفعل. فهنا والعبد هو المؤمن وهو الكافر، هو المؤمن الذي يفعل الإيمان والكافر الذي يفعل الإيمان الكفر، وهو البر الذي يفعل أعمال البر، وهو الفاجر الذي يفعل الفجور، وهو المصلي والصائم، وهو المزكي والقائم والتالي لكتاب الله والذي يزور رحم، هو العبد. إذن يقرر لك الآن أن العبد له إرادة ومشيئة، تمام؟ فقال فللعباد، فالعباد لهم، والعباد لهم قدرة ولهم اختيار ولهم إرادة، لهم قدرة ولهم إرادة. قدرة يقدر يرفع الكأس مما قدره الله عليه يشرب ماء، وله إرادة يريد يشرب الماء أو ما يريد يشرب الماء، يريد أن يشرب عصير أو يشرب ماء، له قدرة أن يفعل هذا وله قدرة أن يفعل هذا، وله إرادة يفعل هذا يفعل هذا. له قدرة فيما أقدره الله عز وجل مما لم يشق عليه، له قدرة أن يصلي، وله إرادة أن يزيد في صلاته بالنوافل. إذن فله قدرة وله إرادة. الآن قرر لك مسألة أن العمل، أن الفعل فعل العبد وله قدرة وإرادة، وأن لا، وأن ما يفعله العبد هو باختياره وإرادته ومشيئته. خلاص تقرر عندك هذا الفعل، تقرر عندك هذا المعتقد؟ نعم. لا، قال لا، بس عندنا معتقد ثاني ينبني على هذا، جزء من هذا، ما جزء. فقرر لك إن هذا له مشيئة وقدرة وإرادة. قال والله خالق أفعالهم وإرادتهم واختيارهم، فالله هو اللي خلق ذلك، بمعنى يريد أن يقول الله خالق ومخالف قدرتهم وإرادتهم، فيريد أن يبين لك أن ما يفعله العبد تحت مشيئة الله وتحت إرادة الله وتحت ما يختاره الله سبحانه له. فلا ينفرد العبد بما يشاء ويريد في هذا الكون إلا بما شاءه الله عز وجل له، تمام؟ لذلك قال والعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، لكن والله خالق قدرة، خالقهم وخالق أفعالهم وخالق إرادتهم، خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الذي يشرب الكأس ويرفعه، الله هو الذي خلق ذلك الفعل، والذي رفع الكأس وشرب وشرب، الله هو الذي خلق وأوجد تلك الإرادة، فهو سبحانه قادر على أن العبد لا يريد ذلك الشرب، تعافه نفسه، أو الله قادر على أن العبد لا يرفع الكأس، فالذي خلق الفعل هو الله والإرادة هو الله، وينسب ذلك العمل للعبد والخلق لله، كما قال سبحانه وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. الآن هذا فعل العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي هي والعباد فاعلون حقيقة، والله اللي هو والعباد فاعلون حقيقة، وقوله ولهم قدرة وإرادة لهذه الآية. ثم الجزء الثاني من المعتقد المرتبط به وما تشاءون إلا أن يشاء الله، له والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فليس كل ما تريده يقع، لأن لك رب هو الذي يدبر، وليس كل ما لا تريده لا يقع، لأن لك رب هو الذي يدبر. لا يسأل عما يفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنت لك عمل ولك قدرة، لكن الله عز وجل فوق ذلك، والله خالقك وخالق قدرتك وعملك. الآن انتهى، تمام، قرر لك هالمسألة. العبد له عمل، والله هو الذي خلق ذلك، وما تشاء في ذلك العمل حتى إن شاء الله سبحانه. هذه الآية الآن يبين لك أن فيه طائفتين انحرفتا. طائفة قالت غلت في هالفعل العبد، قال والله ما له شيء من ذلك والعياذ بالله، وطائفة بالعكس قالت الفعل فعل الله ونحن مجبورون والعبد لا يملك لنفسه شيئا. قال وهذه الدرجة من القدر التي هي المشيئة والخلق، تمام، يكذب بها عامة القدرية، يكذب عامة القدرية من المعتزلة. كيف يكذب بها؟ يعني يقولون إن الله لم يخلق شيئا، الخلق ليس إلى الله، ولا والله عز وجل ليس له مشيئة، تمام، فجعلوا الفعل هو فعل العبد تماما، الذي فعله هو العبد، وهو الذي يدبر ما يشاءه يكون وما لا يشاءه لا يكون، والله ليس له شيء من ذلك، وهؤلاء هم النفاة، نفاة القدرية من المعتزلة وغيرهم. فعندهم إذا أراد العبد شيئا وقع، شاءها الله أو ما شاء، لا قول الله ما له لا مشيئة ولا والعياذ بالله خلق. فالفعل فعل العبد، والقدر والإرادة إرادة العبد. قال وهذه الدرجة من القدرية يكذب بها عامة القدرية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الحديث بعض أكثر العلم ضعفه. كيف مجوس هذه الأمة؟ للمجوس عندهم نور وظلمة، النور لله، الظلمة ليست لله، يعني النور وظلمة يعني خير وشر، يعبرون بالخير النور والظلمة يعبر عنها بالشر. فالمجوس يقولون الله ما وجد للخير، الشر من الظلام ليس من الله، من إبليس، تمام. فجعلوا لله فقط الخير، لا يقدر إلا على الخير، الشر لا. لذلك كانوا مجوس هذه الأمة، لأن العباد، لأن هذا الصنف اللي هم النفاة القدرية، نفاة القدرية، جعلوا العمل عمل العبد فقط، وعطلوا ما لله من خلق، فنصف الشطر معتقد أخذوا به، فكذلك المجوس نصف الشطر أخذوا به، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. واضح لكم؟ سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس عندهم النور والظلمة اللي هو خير وشر، قالوا ما أراد الله إلا الخير، الشر لا ولا قدرة له عليه، وينفون الله وينفون ذلك عن الله. هنا نفاة القدرية الذين ينفون مشيئة الله وقدره، وقدره سبحانه مشيئة الله وخلقه للقدر، سموا مجوس هذه الأمة لهم نفوا عن الله ذلك الفعل الخلق والمشيئة، واثبتوها للعبد، فاثبتوا شطرا من المعتقد كما اثبت شطر المعتقد المجوس، تمام. هذه الطائفة الأولى. ثم قالوا ويغلو فيها قوم حتى سلبوا عن الفعل، حتى سلبوا عن العبد قدرته إرادته واختياره، سلبوا عن العبد إرادته واختياره. كيف؟ الطائفة الثانية قال العبد ما له فعل أصلا. الطائفة الأولى قال الفعل للعبد هو المدبر الكون، يفعل ما يشاء. الطائفة الثانية قالوا لا، العبد ما له شيء أصلا، الفعل فعل الله، وأنا مجبور على الفعل، مثل الريشة في مهب الريح، ما لي أي اختيار، ما أستطيع أصلي، ما أستطيع أن أعمل. لو تقول شخص صل يقول أنا مغصوب ما أقدر أصلي، غصب عني تركت الصلاة، هذا مذهب الجبرية، يقول مجبور على هالفعل، أنا ما أدري، ما لي ولا اختيار ولا فعل، هذا هو مذهب الجبرية من الجهمية وغيرهم. قال حتى سلبوا عن العبد إرادته واختياره، فسلبوا قال ليس له شيء وإنما أنا مجبور. فلو قلت لشخص لماذا تدخن يقول والله أنا غصب عني، أقول لا هذا مذهب الجبرية، لك اختيار ولك فعل ولك إرادة. قال حتى سلبوا عن العبد اختياره وإرادته، ما لم يجعلوا له إرادة ولا شيء، حتى سلبوا عن العبد قدرته واختياره فجعلوه مجبور على هذا الفعل. أهل السنة الله وفقهم لهالطريقين. قبل ذلك قال فعطلوا ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. كيف معنى الكلام؟ يخرجون عن أفعال الله وأحكامه، أفعال الله ما يفعله الله سبحانه، تمام، مما أمر به العبد مثل الصلاة والصيام، وأحكامه مما أمر به، يخرجون ذلك عنه حكمها ومصالحها. فلو كان العبد مجبورا على الطاعة ما يوى فصلى، وصاحب المعصية فعل هذا المعصية لأنه مجبور، إذن من مقتضى ذلك ما نعاقبه لأنه مجبور، تمام. الشخص شرب الخمر ما نقيم عليه الحد، ليه؟ مجبور، فنراعي ظروفه مجبور. وشخص قتل شخصا ما نقتله، ليه؟ مجبور، تمام. وشخص صام وصلى ويتلو القرآن من على قولهم ما له ثواب لأنه مجبور أصلا من الله ليس منه، فلم ينهى نفس عن هواه ولم يقم الليل ولم يبتعد عن النوم ولم يتوضأ، أنه مجبور، هذا فعل ليست منه، فلماذا نثيبه؟ فليس له فعلا. لذلك قال حتى عطلوا عن فعطلوا أفعال الله، حتى عطلوا في أفعاله، وحتى سلبوا العبادة ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ما عاد في حكم، خلاص ما في ثواب العقاب، مجبور. أحيان الشجرة تتحرك يمين ويسار تساقط، هل نقول لماذا شجرة تتحركين؟ مجبورة، جمادة، جماد، فهم يجعلون العبد جماد مجبور على الفعل. أهل السنة لا، قالوا الله جعل العبد اختيار ومشيئة، يقوم يصلي، وين أين ستذهب؟ أذهب أتوضأ، ماذا تريد؟ أريد أن أصلي، فله اختيار له إرادة ومشي. ولأن مشيئة الله سبحانه فوق مشيئته يطلب من الله العون على أداء تلك العبادة، اللهم أنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتتعوذ من الشيطان ووسوسة الشيطان، لأن مشيئة الله قاهر فوق مشيئتك. فتنهى النفس عن الهوى وتقول يا رب أعني، فلك مشيئة، أعني على ذلك الفعل ولي مشيئة، تمام. وتتلو كلام الله وتقول الحمد لله قراءة القرآن، الله أعاني على تلاوة القرآن، فأثبت النصوص في توكل، فأصبح فيه دعاء، أصبح فيه خوف من الله، قمت آخر الليل صليت، لماذا؟ أخاف من النار، فأثبت النصوص وأثبتنا الحكم. فلنا فعل واختيار، ولكن الله عز وجل ما يشاء ويريده يقع اختياره وحكمته. فمثلا قد يسعى العبد لتحقيق أسباب الهداية فيحرم، فقد يعيش شخص بقرب من مكان فاضل وحرم ولا يصلي، ما شاء الله له ذلك الفعل، أو يعيش في بيت إيمان ما شاء الله الفعل. وقد يعيش الشخص في بيئة غير صالحة فيشاء الله له ذلك بالهداية له. إذن المشيئة الله فوق مشيئته، فمشيئة العبد بيئة فاسدة مضمونها عدم الاستقامة على الدين، لكن شاء الله فأخرجه، تمام، إلى الهداية والنور. فماذا بأهل السنة الجماعة؟ أثبتوا الفعل للعبد، وقالوا العبد وأثبتوا أن الله خالق العبيد، وهو الذي خلق إرادتهم ومشيئتهم. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن الدرجة الثانية من القدر تتضمن مشيئة الله وخلقه، وأن ذلك لا يتنافى مع فعل العبد، فللعبد فعل لكن تحت فعل الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك ما نقول الشخص مجبور، ولا نقول مسير، تمام؟ ما نقول مسير إلا مجبور، ولا نقول مخير. لو قلنا مخير صار جبرية، لو قلنا مسير جبرية، لو قلنا مخير صار قدرية. ماذا نقول؟ نقول مسير مخير، مسير مشيئة الله فوق مشيئته، مخير له أن يختار ما يشاء، وما تشاءون إلا إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يريد أن يبعد عن تلك الشبهة، وأن إذا وجدنا العبد قدرة، أن إذا وجدنا في القدر مشيئة الله وقدرته وجعلنا ذلك مراتب القدر لا يتنافى في معفعل العبد، فللعبد قدرة ومشيئة، وأن مشيئة وقدرة تحت قدرة العبد. وقد زاغت طائفتان اثنتان عن ذلك، فأثبتوا وغلوا في أفعال العبد ونفوا أفعال الله ومشيئة العبد، وهم عامة القدر من المعتزلة وغيرهم. والطائفة الثانية قالوا لا، العبد ما له فعل، وإنما الفعل هو فعل الله، ويترتب عليه والعياذ بالله أن لو شخص شرب الخمر معناه اللي شرب هو رب العالمين، وبهو كذب اللي كذب رب العالمين. الفعل فعل الله ليس فعله، مثل إنزال المطر وغيره فعل الله، هذه أفعال الله، هذا مقتضى كلام أن هذه الأفعال هي أفعال الله، فهو مذهب باطل. إذا قال وغلى فيها قوم حتى سلبوا عن العبد فعله وقدرته واختياره، ومذهب أهل السنة والجماعة لا، يثبتون هذا وهذا، وهو ما جاءت به النصوص، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.